الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وفاه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا نزال في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في موضوع الأسماء والصفات. وقلت في الدرس قبل الماضي إن الشيخ رحمه الله خص هذا الموضوع في كتابه في ثلاثة أبواب: هذا الباب الذي بين أيدينا، وباب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وباب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه. والمؤلف رحمه الله يسير في تبويبه كثيرا على نهج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنت خبير بأن مثل هذا التبويب الذي بين أيدينا قد أكثر منه البخاري رحمه الله في الصحيح. لا شك أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، أي عطلها وأنكرها، لا شك أنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحكم من حيث الأصل، ذلك أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته هو في حقيقته تكذيب للكتاب والسنة، وهذا كفر باتفاق العلماء. ومر بنا غير مرة قول نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. وجحد أسماء الله وصفاته إرث من إرث المشركين، وبئس الإرث وبئس المورث. ذلك أن جحد شيء من الأسماء والصفات هو في حقيقته من ظن السوء بالله سبحانه، وهذا ما كان عليه أهل الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعدهم على ذلك بوعيد شديد، قال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. لاحظ هذا الوعيد، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة. هذه التهديدات الأربعة مما يطير له قلب المؤمن خوفا وفرقا. من ظن بالله هذا الظن، ظن الجاهلية وظن السوء، فإنه متوعد بهذا الوعيد الأكيد من ربنا سبحانه وتعالى. ومما يدلك على أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته هو من هذا الظن، ظن السوء بالله، قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فدل هذا على أن هؤلاء المشركين الذين جحدوا علم الله سبحانه وتعالى بما يعملون، دلت الآية على أن هذا من الظن السيء الذي أرداهم. فدل هذا على أن جحد شيء من الأسماء والصفات هو من هذا الظن الذي ورثته الفرق الضالة عن هؤلاء المشركين. والفرق التي انحرفت في هذا الباب كثيرة ومتفاوتة، ظلمات بعضها فوق بعض. منها من جحد جميع الأسماء والصفات ولم يثبت لله شيئا إلا الوجود بشرط الإطلاق، ومعلوم عند جميع العقلاء أن الوجود المطلق ليس إلا في الأذهان وليس في الحقائق والأعيان، فهم في حقيقتهم جاحدون لله سبحانه وتعالى بالكلية، ولذلك أجمع العلماء على كفر هؤلاء، ولذا لم يشفع لهم شيء من شبهاتهم، وبالتأكيد عندهم شبهات لكنها شبهات داحضة لا ترقى لأن تدفع عنهم تكفيرهم. ومن أولئك من كان أقل شرا فجحد صفات الله وأثبت أسماء جوفاء لا معاني تحتها، أثبتوا أسماء فالله عندهم سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. ودون هؤلاء وأخف منهم شرا من أثبت الأسماء وبعض الصفات وجحد بعضا أو كثيرا منها، وهم في هذا بين مقل ومكثر. المقصود أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته لا شك أنه منكر عظيم وذنب كبير يجب على كل مسلم أن يحذر منه. الواجب أن يتلقى الإنسان ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، أن يتلقى هذا بالقبول والتسليم والمحبة، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبد بهذه الأسماء. هذا من المهمات ومن الواجبات التي تلزم كل مسلم ومسلمة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية ليبين أن من صنيع المشركين أنهم يكفرون باسم الله الرحمن، وهذا منهم من جملة كفرهم، من جملة كفر المشركين إنكارهم اسم الله الرحمن. فدل هذا على أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فإنه يكون كافرا بذلك متابعا للمشركين. والواقع أن هذه الآية اختلف أهل العلم فيها، هل المشركون كفروا بالاسم أو بالمسمى؟ هل كان كفرهم باسم الله الذي هو الرحمن، أو كان كفرهم بالله الذي من أسمائه الرحمن؟ قالت طائفة بما قال به إمام الدعوة المؤلف رحمه الله، وظاهر أن المؤلف ما أورد هذه الآية ها هنا إلا وهو يرجح أن كفر المشركين إنما هو بماذا؟ بالاسم، وليس المراد أنهم يكفرون بالمسمى. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الكفر ها هنا كان كفرا بالمسمى وهو الله سبحانه وتعالى، يعني وهم يكفرون بالله. ومعلوم بالضرورة أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كافرون بالله، ويبقى بعد ذلك السبب في ذكر هذا الاسم بالذات وهو اسم الرحمن، مما تلمسه بعض أهل العلم في حكمة ذلك أن المشركين كفروا بالله عز وجل وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إنزال القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الرحمن جل وعلا، فهم قابلوا هذه الرحمة بالكفران، فناسب أن يؤتاها هنا باسمه تعالى الرحمن. ومهما يكن من شيء، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني أقرب، وذلك أننا إذا نظرنا إلى سياق الآية وجدناه يؤيد هذا القول. قال سبحانه: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال تعالى بعد ذلك: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لاحظ أن الشأن في التعقيب على مقالة هؤلاء التي هي الكفر بالرحمن كان بإثبات التوحيد، قل هو ربي، وهذه مقدمة ملزمة لهم لأنهم لا ينكرون ربوبية الله عز وجل في الجملة، فألزمهم بهذا على المدلول، كان هذا دليلا على مدلول، وهو أن الله لا إله إلا هو، قل هو ربي لا إله إلا هو. ثم أتى بنوعين رفيعين من أنواع العبادة وهما التوكل والتوبة. ولاحظ أيضا كيف أنه جاءها هنا بأسلوب القصر، وذلك أن تقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. في كلا الجملتين: عليه توكلت وإليه متاب، يعني أتوكل عليه لا على غيره، وأتوب إليه لا إلى غيره. فدل هذا على أن المقام رجع إلى الشأن الذي ينكره هؤلاء وهو الألوهية وليس الأسماء والصفات. إذن الأقرب والله أعلم أن قوله تعالى كذلك أرسلناك ثم قال وهم يكفرون بالرحمن، فقوله كذلك أرسلناك الأقرب والله أعلم أنها حال، عفوا، أن قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن حال من قوله كذلك أرسلناك، يعني أرسلناك والحال أنهم يكفرون بالرحمن. وعلى كل حال، مهما قلنا في شأن الترجيح ها هنا، فإن مما لا شك فيه أن مشركي قريش كانوا يكفرون باسم الرحمن، سواء رجحنا أن هذه الآية يراد فيها الكفر بالاسم أو الكفر بالمسمى، فإن مما لا شك فيه أن المشركين كانوا يكفرون باسم الله الرحمن. يدل على هذا قول الله عز وجل دلالة صريحة، قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. لاحظ أنهم قالوا ها هنا وما الرحمن، وما قالوا ومن الرحمن، فدل هذا على أنهم لا ينكرون الله جل وعلا، وإلا لقالوا ومن الرحمن، لكن إنكارهم رجع إلى الاسم، فلذلك قالوا وما الرحمن، فدل هذا على أنهم ينكرون اسم الله الرحمن. يدل على هذا أيضا ما ثبت عند البخاري في قصة الحديبية، والحديث طويل، وفيه أن سهيل بن عمرو لما كان يعاقد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب وهو علي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. عند البخاري قال سهيل: والله لا أدري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. تلاحظ أنه أنكر وهو على دين قومه اسم الله الرحمن، فدل هذا على أنهم كافرون باسم الله الرحمن. والسؤال ها هنا: هل إنكارهم هذا الاسم عن جهل أو عن تجاهل؟ قال بعض أهل العلم: كان هذا الإنكار منهم عن جهل، واختلفوا. قال بعضهم: إنهم أنكروا هذا الاسم لأنهم لا يعرفونه، لأنه اسم عبراني لا عربي، ليس من الأسماء العربية، إنما هو ماذا؟ عبراني. وهذا القول ضعيف جدا، بل هذا الاسم الجليل اسم عربي لا شك فيه، وصيغة فعلان في اللغة تدل على التعظيم والامتلاء، فالرحمن عظيم الرحمة وكثير الرحمة، فالاسم عربي لا شك فيه، والقوم عرب ويعرفون معنى هذا الاسم. وقال بعضهم: إنما أنكروه لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الاسم لله، إنما عرفوه لما أو إنما سمعوا به لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فهم لا يعرفونه. وهذا أيضا ضعيف، بل هذا الاسم كان معروفا عند أهل الجاهلية، ومشهور عندهم أيضا، وموجود في نثرهم وفي شعرهم. وفي الشعر المشهور المنسوب إلى حاتم الطائي: كل اليوم من رزق الإله وأبشروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا، ونسب هذا البيت إلى غيره. كذلك في البيت المشهور من أبيات الجاهلية: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها. إذن كانوا يعرفون اسم الرحمن، والشواهد على هذا كثيرة. إذن غير صحيح أن يقال إن الرحمن اسم مجهول عندهم، ما عرفوه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أنكروه. وقال بعضهم: إنما أنكروه لأن القوم ما كانوا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة الكذاب، لأنه قبحه الله تسمى برحمن اليمامة، ولأجل هذا أنكروه، أنكروا أن يكون هذا اسما لله، لأن المعروف والمشهور أنه اسم لذاك الكذاب. وهذا أيضا ضعيف، لأن القوم سمعوا هذا الاسم وعرفوه قبل أن يخرج مسيلمة بمدد متطاولة، فكيف يقال إنه اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن الرحمن إنما هو ماذا؟ مسيلمة. هذا لا شك أيضا أنه غير صحيح. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا الإنكار منهم كان عن تجاهل لا عن جهل، وكان عن تعنت منهم وعناد، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر فيه توجيه يحتاجه الدعاة إلى الله وطلاب العلم، وجاء في لفظ عند البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء في خارج الصحيح: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. هذا الأثر تذرع به بعض الناس للقول لأن أحاديث الصفات لا ينبغي تحديث العامة بها. يقول هؤلاء أحاديث الصفات يعني الأحاديث التي ورد فيها صفات الله عز وجل لا ينبغي تحديث العامة بها، لأن علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا شك أن هذا غير صحيح، وليس هذا مراد علي رضي الله عنه. ولو سلمنا جدلا بأنه مراده، فماذا سنصنع إذن بآيات الصفات وهي التي تتلى على الناس آناء الليل وأطراف النهار؟ هل سنقول للأئمة كفوا عن قراءة الآيات التي فيها شيء من صفات الله جل وعلا، وكتاب الله سبحانه مليء من ذكر هذه الصفات؟ هذا مما لا يمكن أن يقول به أحد. فدل هذا على أن هذا المسلك غير صحيح، بل أحاديث الصفات وآيات الصفات مما ينبغي بثه، ومما ينبغي نشره، ومما ينبغي أن يوصل إلى الأسماع والقلوب، فإن بذلك تحقيق التوحيد وتعظيم الإيمان في النفوس. لا شيء يوصل إلى الله عز وجل مثل طريق أسمائه وصفاته. أعظم طريق يوصل إلى الله عز وجل هذه الطريق، صاحب هذه الطريق حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه. الذي يصل إلى الله عز وجل من خلال التعبد والتأمل في أسماء الله والصفات فليبشر بكل خير، حيزت له السعادة من أطرافها. إذن ما الذي أراده علي رضي الله عنه؟ أراد رضي الله عنه أنه ينبغي على من يحدث الناس على من يحدث الناس أن يسلك معهم مسلك الحكمة في باب الصفات وفي غير باب الصفات، بمعنى أنه يخاطبهم بالخطاب الذي يفهمون. لا ينبغي أن يهجم عليهم بالمسائل هجوما وهي تحتاج إلى ذكر مقدمات ممهدات، تحتاج إلى تأصيل مسبق، تحتاج إلى أن تشرح شرحا مسهلا، تحتاج إلى أن يجتنب فيها بعض الدقائق التي تناسب طلاب العلم ولا تناسب العامة. هذا كله وغيره يرجع إلى شيء واحد مجموع في كلمة واحدة وهي الحكمة. لا بد لطالب العلم ولا بد للداعية إلى الله عز وجل من سلوك مسلك الحكمة في إيصال الخطاب الشرعي، تعلق بالصفات أو تعلق بالأحكام أو تعلق بالأخلاق أو تعلق بغير ذلك. لا بد أن يتكلم بخطاب مفهوم، وأن ينبه إلى الشيء الذي يحتاجه الناس ويهمهم. ليس كل مسألة تصلح أن تطرح على كل أحد. ولذلك في مقدمة مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي كلمة عظيمة تضارع هذه الكلمة وينبغي أن تضم إليها وألا تغيب الكلمتان عن ذهن طالب العلم الداعية إلى الله. قال رضي الله عنه وأعني ابن مسعود: إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يرمون المسائل رميا كيفما اتفق على أسماء الناس دون تبصر في أحوالهم، هل هذا مما يليق أن يطرح عليهم بهذا الأسلوب أو ينبغي أن يتريث ويقدم قبله بما هو أهم؟ ثم أن يؤصل الموضوع بذكر مقدمات حتى يستوعب المراد حتى لا تختل عليهم الأمور. معلوم أن الناس أعداء ما جهلوا، أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعلمهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الإنسان ما أسهل ما يدفع ما لا يعلم، ولذلك العامة ربما يقعون في شيء من جحد أمور ثابتة في الشريعة لأنها وصلتهم بطريقة فيها رعونة وعدم مراعاة للمصلحة، لا سيما في الأماكن والأزمان التي تضعف فيها أنوار السنة ويكثر فيها الجهل بالشريعة. إذن ها هنا يتعين على الداعية إلى الله عز وجل أن يسلك المسلك الشرعي الحكيم في الكلام عن الأمور. والدقائق في العلم تنقسم إلى قسمين: العلم في الجملة ينقسم إلى أمور محكمات واضحات وإلى مسائل دقيقة. المحكمات الواضحات لا إشكال فيها ولله الحمد، أما الدقائق فإنها تنقسم إلى قسمين: دقائق تهم العامة ودقائق لا تهمهم. الدقائق التي لا تهمهم كالتفاريع المتعلقة بالردود على المخالفين وهم ليسوا أهلا للخوض في هذا الباب مثلا، فمثل هذه لا ينبغي أن يشغلوا بها، إنما يعطون تصورات عامة حتى يعرفوا الحق والباطل ويلتزموا الحق ويجتنبوا الباطل. أما الدقائق التي تهمهم ولا سيما إذا كان الشر قريبا منهم وهم بحاجة إلى أن يحذروا، فمثل هذه ينبغي أن تصل إليهم ولكن بالأسلوب الحكيم وبالطريقة التي يفهمونها. فالعلم الذي يصل إلى الصغير لا ينبغي أن يكون في أسلوبه كالذي يصل إلى الكبير، كذلك الذي يصل إلى العالم أو طالب العلم ليس كالذي يصل إلى العام، وهكذا. إذن على الإنسان الذي يروم أن يكون مبلغا لشرع الله عز وجل أن يسلك هذه الطريق الحكيمة في إيصال مسائل العلم، والله تعالى أعلم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. إراد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد أثر علي من أحسن ما يكون، فإنك إن جمعت بين الأثرين اتضح لك أن ما يشغب به بعض الناس من التهوين من التحديث بأحاديث الصفات ليس صحيحا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة كان يحدث بأحاديث الصفات، وهذا الأثر كما ترى في غاية الصحة، إسناده في غاية الصحة، ولم يكن يتوقع تحديث الناس بصفات الله جل وعلا الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث ابن عباس رضي الله عنهما مرة بحديث جاء فيه ذكر شيء من الصفات، فكأن هذا الحديث قد استشكله هذا الرجل فارتعد، كأنه أصابه شيء من الفزع والإشكال لسماع هذا الحديث. ها هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ هذه الكلمة المشهور فيها فرق، يعني ما الذي أفزع هؤلاء وما الذي أخاف هؤلاء؟ وبعضهم يذكر هذه الكلمة بضبط آخر: ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، كلاهما بمعنى واحد، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء. الأول ما هو؟ ما فرق هؤلاء. بالضبط الثاني: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يعني ما فرقوا بين الحق والباطل فاختلطت عليهم الأمور. والموفق هو الذي يكون عنده فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق بين الحق والباطل، يبصر الهدى واضحا جليا ويبصر الضلال واضحا جليا. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الإحكام والتشابه. أولا، ينبغي علينا أن نعلم أن النصوص قد جاءت في الإحكام والتشابه على أنحاء مختلفة. فجاء أولا أن القرآن كله متشابه، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. القرآن كله متشابه، والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف أو تنافر أو اضطراب أو تناقض. أيضا الكتاب كله محكم، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. والإحكام هنا بمعنى الإتقان، فهو كتاب متقن لفظا ومعنى. والقرآن منه محكم ومنه متشابه، وهذا هو محور حديثنا الآن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام بمعنى الوضوح، والمحكم بمعنى الواضح، وهذا عامة القرآن لعامة الناس. ومنه متشابه، والتشابه هنا بمعنى الغموض، يعني هناك أشياء يغمض فهم معناها ويخفى فهم معناها. ولكن انتبه إلى أن التشابه هنا تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا، بمعنى أنه يمكن أن يكون في القرآن شيء يخفى معناه على بعض الناس في بعض الأحوال. يخفى إيش؟ على بعض الناس في بعض الأحوال، وليس فيه شيء يخفى على كل الناس في كل الأحوال. هذا غير موجود في القرآن، ولا يمكن أن يوجد في القرآن. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه وذم من لم يتدبر كتابه. ألم يقل الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ ألم يذم الله عز وجل من لم يتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن لا يمكن أن يكون في القرآن شيء غامض المعنى مطلقا خفي ما أحد يعرف معناه، هذا مستحيل. إنما ممكن كلمة أو آية أنا أجهلها بقلة علمي، ولكن يمكن أن أسأل العلماء أو أقرأ في الكتب فأعلم المعنى. إذن هو تشابه بالنسبة لبعض الناس في بعض الأحوال. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن كله، ما فهمه وما جهله، أن يسلم بالآيات جميعا، ما كان منها محكما عنده أو وقع عنده شيء من الاشتباه. ولا يجوز بحال أن يكون وقوع شيء من الإشكال أو شيء من الخفاء بالنسبة له في شيء من معاني القرآن سبباً لنفوره من الحق أو طعنه في القرآن أو وقوع ريب في قلبه. هذا مسلك باطل، هذا مسلك الضالين المنحرفين الذين في قلوبهم زيغ، كما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة آل عمران. إذن كل ما جاء في القرآن يجب عليك التسليم به والقبول به، فهمت معناه أو لم تفهم معناه، وثق أنك إذا آمنت وسلمت فسيفتح الله عز وجل على قلبك ما أغلق، ستفهم معنى ما جهلت، لكن إذا سلمت وأقبلت برغبة ومحبة في معرفة الحق الله عز وجل سيفتح عليك. إذن ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على هذا الذي يقبل ويجد رقة في قلبه وإقبالا على الحق إذا سمع شيئا يفهمه، ولكن إذا جاءه شيء يشكل عليه أو لم يفهمه لضعف علمه هو، فإنه ربما أثار عنده شيئا من الإشكال والريب، فهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. هنا أريد أن أقف وقفة. ربما يقول لي قائل: أنت الآن تدعي أنه ليس بالقرآن شيء مجهول مطلقا، مجهول المعنى، ولاحظ أنا أتكلم عن المعاني ولا أتكلم عن الكيفيات. الكيفيات بالنسبة لمسائل الغيب مجهولة عندنا قطعا، أليس كذلك؟ الغيب الذي تعلق بصفات الله عز وجل أو تعلق بأمور الآخرة، كيف صفة الله عز وجل وكيف هي أحوال اليوم الآخر، هذه بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة، نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن المعاني. وأنا أقول وأكرر: ليس في القرآن شيئا مجهول المعنى مطلقا. فإن قال لي قائل: كيف لك أن تقول هذا وعندنا آيات كثيرة تسمى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ولا أحد يدرك معناها، فهي من المتشابه المطلق، أليس في القرآن ألف لام ميم حا ميم كاف ها يا عين صاد؟ فسر لي هذه الكلمات حتى تكون قاعدتك قاعدة صحيحة. والجواب عن هذا أن يقال: نحن نتحدث عن الكلام، وكل عاقل يدرك أن المعنى إنما يطلب للكلام لا للحروف. لا يوجد عاقل يقول: ما معنى هذا الحرف؟ لا في اللغة العربية ولا في غيرها. إذا قال قائل: ما معنى ألف لام ميم؟ فمباشرة سأقول له: وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء خاء؟ أجيب يا جماعة، أنا مستعد أن أعطي جائزة كبرى لمن يخبرني معنى باء، هل يستطيع أحد؟ أو أن المعنى يطلب للكلام المؤلف من هذه الحروف؟ أجيبوا يا جماعة، الكلمات المؤلفة من الحروف هي التي يطلب لها معنى، أما الحروف من حيث هي لا أحد يطلب لها معنى، لا ألف ولا إيه ولا بي ولا شيء من الحروف في أي لغة، أليس كذلك؟ هل هذه الآيات نحن نقرأها على أنها كلمات أو حروف؟ يعني هل نحن نقرأ كهيعص حم ألم؟ أجيب، أو نقرأها ألف لام ميم؟ نحن نقرأها حروفا، لو كنا نقرأها كلمة كهيعص لكان الإيراد واردا علينا، لكن هذا ليس بصحيح. إذن هذه حروف، والحروف لا يطلب لها معنى، إنما نحن نتحدث عن الكلام الذي يطلب العاقل له معنى، وهذا لا شيء في القرآن مجهول المعنى مطلقا، لا آيات الصفات كما تقول المفوضة ولا غيرها. هذا المسلك مسلك باطل غير صحيح، وهو أن يقال إن نصوص الصفات من المتشابه الذي هو متشابه مطلق لا أحد يدرك معناها. نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى، نغمض أعيننا وعقولنا عن أن تتفكر في معنى استوى. هذه كلمة مثل الألغاز التي لا ندري ما هي، هذا لا شك أنه باطل غير صحيح. بل نصوص الصفات معانيها معلومة في أصل الوضع اللغوي، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا صفات الله سبحانه وتعالى لم يقفوا عندها ولم يقولوا هذه مجهولة ونسلم والله أعلم بمراده ويمشون، أو يقعون في شيء من الارتباك أو القول بأنها موهمة للتشبيه كما قلنا في تفصيل هذا في درس أمس. كل هذا من المسالك الباطلة لا شك. هؤلاء الذين يقولون بمذهب التفويض ويزعمون أن هذه الآيات مجهولة المعنى، لماذا يقولون هذا؟ يقولون لأن ظاهرها يفيد التشبيه، وبالتالي لها مراد خلاف الظاهر، لها مراد خلاف الظاهر، ولكن نحن ما ندري ما هو. الرحمن على العرش استوى لم يستوي حقيقة. طيب ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون الله أعلم ما ندري، وهذا ليس بصحيح. طيب لماذا أنتم هربتم من إثباتها؟ قالوا لأنها ماذا؟ توهم التشبيه، وقلنا إن هذا باطل بل من أبطل الباطل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلي عليهم القرآن من أوله إلى آخره، وسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، وما استشكل واحد منهم فقط، وعددهم أكثر من 100,000 صحابي، ولا واحد استشكل آية أو حديثا جاء فيه شيء من الصفات. ولا يمكن لإنسان أن يقول خلاف هذا، وإن قال خلاف هذا قلنا هات الدليل، ولم يستطيع. كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرهم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وما قال أحد قط يا رسول الله ولكن هذا الحديث مشكل، هذا يوهم التشبيه. سمعتم شيئا من هذا عن أحد من الصحابة؟ حاشا وكلا، بل والله كان إيمانهم يزداد ويعظم تعظيمهم لله عز وجل بسماع هذه النصوص. في مسند أحمد من حديث أبي رزين العقيلي، والحديث فيه بحث وحسنه بعض أهل العلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيره يعني تغييره للأحوال وتفريجه للهموم. الحديث فيه إيش؟ إثبات صفة الضحك لله عز وجل. ماذا كان موقف الصحابة لما سمعوا هذا الحديث؟ قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لا عدنا من رب يضحك خيرا. ماذا قال؟ لا عدنا من رب يضحك خيرا، نبشر بالخير. إذا كان ربنا متصف بهذه الصفة فهذا والله مما يزيدنا رجاء فيه سبحانه وتعالى. انظر إلى القلوب المؤمنة لما وصلها شيء من صفات الله عز وجل كيف أنها زكت وزاد إيمانها. إذن المشكلة راجعة إلى القلوب، هناك قلوب فيها مرض، هي التي تستشكل وهي التي يقع فيها التشبيه أو زعم التشبيه. أما القلوب المؤمنة فهي مسلمة من هذه الأدراك. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الأثر الذي فيه ذكر سبب نزول الآية التي صدر المؤلف رحمه الله أدلة الباب بها جاءت من روايات متعددة، وهي موجودة بكثرة في كتب التفسير، ولكن لم أقف على إسناد صحيح موصول لها. ولكنه على كل حال أثر مشهور في كتب التفسير، وذكر هذا السبب على وجه الخصوص مما يحتاج أن يوقف عنده حتى يثبت هذا ثبوتا قطعيا. لكن على كل حال كون المشركين أنكروا اسم الله الرحمن هذا مما لا شك فيه، وكون هذه الآية في الدلالة على أن المشركين كافرون بالرحمن على الخلاف هل الكفر راجع إلى الاسم أو المسمى، هذا مما أيضا لا شك فيه. لكن بحثنا فقط في سبب النزول، هل يثبت هذا السبب أو لا، هذا موقوف على أن يثبت ذلك بإسناد صحيح. لعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.